الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو الطريق السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تميل. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أشد الأيام التي تمر على جنوب دمشق، كما أجمع العقلاء فيهم. نرى من يسعى جاهدا لشق صف المسلمين وإثارة النعوات والخلافات بينهم، وفي الوقت الذي يسعى فيه العقلاء من هذه المنطقة لإخماد نار الفتنة، نرى من يسعى جاهدا لإضرامها هنا وهناك. ومهمتنا كمسلمين سابقين بإسلامنا، ندرك أن الخلاف شر، أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لإخماد كل نار فتنة وإخماد كل سبب خلاف يفضي إلى نزاع. هذه مهمة من يخاف على دينه وعرضه، ومهمة من يريد الثبات على أرضه، ومهمة من يريد أن تبقى أو يبقى جنوب دمشق سنيا كما ورثه عن أبيه وجده. وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تكفل لنبيه الكريم بأن لا يرسل على الأمة من خارجها من يستغفر شأفتها، وأن لا يرسل عليها سنة من قحط أو جد أو غرق، ولكنه في مقابل ذلك طلب منها أن تقوم بإصلاح ذات بينها وإزالة كل سبب لخلاف ونزاع وشقاق. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يملك أمتي بسنة فأعطانيها سنة، أي بجد أو قحط، وسألته ألا يرسل أو ألا يملك أمتي بغرق فأعطانيها، وفي رواية عند أحمد: وألا يظهر عليهم من يستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. لماذا لا يستجيب الله الكريم دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الخلة الثالثة وفي الخصلة الثالثة؟ لماذا يسأله ألا يجعل بأس الأمة بينهم فلا يعطى النبي ذلك؟ قال العلماء: لأن هذه هي مهمة الأمة، مهمة أبناء الأمة، أن يجتنبوا كل خلاف يفضي إلى نزاع، أن يسعوا جاهدين بكل ما أوتوا من قوة أن يسعوا لإصلاح ذات بينهم. وهذا هو هدي القرآن الكريم الذي أمر الأمة في عشرات المواضع أن تسعى جاهدة لإزالة كل سبب لخلاف أو نزاع أو شقاق أو شق صف المسلمين في غزوة بدر، وبعد أن نصر الله نبيه والصحبة الكرام على قريش ومن والاها، تنطلق فئة من المسلمين لجمع الغنائم، وتنطلق فئة ثانية لملاحقة فلول الأعداء، وتنطلق فئة ثالثة تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من التفاتة لعدو أو حاقد أو منافق. بعد ذلك يأتي الذين جمعوا الأنفال والغنائم يقولون نحن الذين جمعناها فهي لنا خالصة، ويقول الذين لاحقوا الأعداء نحن الذين طردناهم عن أرضنا فلولا ذلك ما جمعتموها، ويقول الفريق الثالث نحن الذين أحطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من عادية الأعادي فلنا مثل ما لكم من الغنائم، وكادوا أن يختلفوا على الغنائم. ينزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي اذهبوا ليس لكم شيء من هذه الأنفال، هي لله وللرسول، فلا تقفوا عندها ولا تلتفتوا إليها، ولكن التفتوا إلى ما هو أخطر عليكم من ذهاب الغنائم عليكم، إلى خلاف قد يقع بينكم، فيقول بعد ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في سورة الأنفال خطاب للمتخاصمين أن يصلحوا ذات بينهم، وفي سورة الحجرات خطاب للمؤمنين أن يصلحوا بين المتخاصمين، لأن شرر نار الخلاف يحرق الأخضر واليابس، ولا يقع على المتخاصمين أو المتخاصمين فقط، وإنما هو شرر ونار تؤثر على الأمة بأسرها، فهو خطاب للمتخاصمين أولا، وخطاب للأمة ثانية أن تسعى لإزالة كل سبب من أسباب الخلاف فيما بينها. في سورة آل عمران آية نحفظها جميعا على اختلاف انتماءاتنا وطبقاتنا وأعراقنا، ولكننا لا نعمل بها وللأسف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخوة الدين نعمة من أجل النعم ألا ترى حولك إلا إخوانا لك من المسلمين الذين يدينون بدين الحق الذي ابتغاه الله للبشرية دينا، لا ترى عدوا يهوديا ولا نصرانيا ولا رافضيا يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترى إخوانا لك من المسلمين على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم. سلوا أهل دمشق الذين لم يستطيعوا الخروج منها ولم يستطيعوا الوصول إلى المناطق المحررة، سلوهم عن الآلام التي يعانون منها وهم يسمعون شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مساجد دمشق وفي شوارع دمشق، ولكنهم لا يستطيعون تغيير ذلك ولا يستطيعون إنكار ذلك. عافانا الله من ذلك البلاء وجعلنا بنعمته وبمنه وفضله إخوانا، فهل نرعى هذه النعم؟ وهل نرعى هذا الفضل؟ ولا نكون كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك، أي الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم، ولا شك أن العذاب في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة. يقول ربي تبارك وتعالى في موضع خامس في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم، جل كلام الناس لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي السورة نفسها يقول ربي تبارك وتعالى والصلح خير، إطلاق يفيد العموم، خير في الدنيا وخير في الآخرة، خير للفرد وللمجتمع وخير للأمة بأسرها أن تصلح ذات بينها. هذه الآيات وغيرها آيات كثيرات إقامتها والإيمان بها وتحقيقها على الفرد والمجتمع تحقيق لمصالح الدنيا وتحقيق لمصالح الدين وتحقق للتناصر والتعاضد بين المسلمين. هذا نهج القرآن الكريم. وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام عشرات بل مئات الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدعو المسلمين لنبذ كل خلاف، لأن الخلاف شر. روى الإمام مسلم وأحمد من حديث جابر عن أن رجلاً من المهاجرين كسع أي ضرب رجلاً من الأنصار، فنادى المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصار يا للأنصار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. كلنا نعلم أن اسم المهاجرين واسم الأنصار من الأسماء الشريفة، هي مصطلحات قرآنية. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، على الرغم من شرف هذه المصطلحات وأنها مصطلحات قرآنية، فإنها لما استعملت في غير موضعها لإثارة نعرات جاهلية أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: دعوها فإنها منكرة. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: دعوها أي اتركوها، ويجب أن نتركها. تعليل: فإنها منتنة، هذا يسمى بالتعليل الإني. قال صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. علل بعدم نجاستها بأنها من الطوافين. قال صلى الله عليه وسلم عن دعوى الجاهلية: دعوها فإنها منتنة. والنتن إذا أصاب شيئا فإنه يتفسخ، وكذلك إذا أصابت دعوى الجاهلية، إذا أصابت مجتمعا أو أمة أدت إلى تفسخها. وما صرح، يقول الشنقيطي بعد ذلك: وما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتركه لما قال دعوها، وعلل بأنه منتن، لا يجوز لمسلم عاقل أن يتعاطى هذا الأمر. وضع لنا صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني صحيح عن البخاري، وضع لنا إطارا واسعا يشملنا جميعا على اختلاف بلداتنا وانتماءاتنا وأعراقنا وتوجهاتنا ومذاهبنا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله، فلا تغفروا أي لا تنقضوا ذمة الله ورسوله. إطار واسع يسع كل المسلمين، وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه لنا، فقال: ادخلوا في ضمن هذا الإطار، وتأبى فئة من الجهال إلا أن يضيقوا على أنفسهم، كما فعل بنو إسرائيل لما جاءهم الأمر بذبح بقرة، فما زالوا يسألون عن لون وصفة وشكل حتى ضيق عليهم، فلم تبق إلا بقرة واحدة على سطح الأرض. فهل نرضى أن نضيق على أنفسنا وقد وسع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديث ثالث يأمرنا عليه الصلاة والسلام بالتزام وصف جامع لكل المسلمين. روى الإمام أحمد والترمذي والبخاري في تاريخه من حديث الحارث الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم به الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله تبارك وتعالى، هكذا سمانا الله عز وجل في كتابه، سمانا بالمسلمين بالمؤمنين بعباد الله. يقول بعض العلماء: فلا ضير على من قال أنا مسلم ولم يزد على ذلك. من أين أنت؟ ما انتماؤك؟ ما مذهبك؟ ما مشربك؟ ما عشيرتك؟ ما قبيلتك؟ أنا مسلم، يكفيني ذلك. كما ورد أن بعض الصحابة جلسوا يتفاخرون في انتمائهم إلى قبيلة وإلى عشيرة، وبينهم سيدنا سلمان الفارسي، سمع كل واحد منهم يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، ويعد من نسبه ما يعد. وصل الدور إلى سلمان، وهذا لم يكن معروفا عند فارس، فقال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم، يكفينا شرفا ما سمانا به الله عز وجل، فلماذا نسعى إلى أسماء ما أنزل الله بها من سلطان؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب ولا في سنة. هذا التفريق الذي سار عليه المسلمون في بعض أو في كثير مناطقهم هو الذي أوجب تسلط أعداء الله لما تركوا طاعة الله عز وجل. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في من ترك بعض ما ذكروا به: فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومتى ترك الناس بعض ما أمروا به وقعت العداوة والبغضاء بينهم، وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا قوله رحمة الله عليه، دعوة للأمة ألا تنتسب لأسماء ولا لمسميات ولا لغير اسم سماها به الله عز وجل. سمانا ربي مسلمين مؤمنين عبادا لله، هذا شرف لا نحيد عنه. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه احد الخلفاء الراشدين من العشره المبشرين بالجنه، يصلي في منى اربعا اي لا يقصر الصلاه. ياتي اليه سيدنا عبد الله بن مسعود ينكر عليه هذه الصلاه: كيف لا تقصر، تقصر من الصلاه؟ يقول له: صليت خلف رسول الله ثنتين، وخلف ابي بكر وعمر ثنتين، ثم اذا به في اليوم الثاني يقتدي بعثمان ويصلي معه أربعة. يقول له بعض القوم: تعيب عليه وتصلي خلفه، فيضع لهم قاعدة وللأمة من خلفهم. الخلاف شر، شر على المختلفين في كل جوانب حياتهم، سبب لأن يأتي أعداء الدين ويتسللوا من خلال هذا الخلاف ويثيروا النعرات التي لا تأتي على الأمة إلا بكل شر. واجب الأمة إن أرادت نجاة لدينها وعرضها، أرادت نجاة لأبنائها، أرادت تسليم المنطقة كما تسلمتها من آبائها وأجدادها، واجب الأمة إقامة هذا الأمر، إصلاح ذات البين، والرضا بما سمانا به الله عز وجل. وهذا من أعلى الدرجات التي ينال بها القربات المسلمون عند ربهم تبارك وتعالى. روى الترمذي من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين أفضل من كثير من العبادات، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، وفي رواية ثانية: لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين وتحلق العرض، وتجري الناس عن أراضيهم وعن بلادهم وعن ممتلكاتهم، وتكون سببا في تهجيرهم كما نعيش في أيامنا هذه. هذه مهمتنا أيها الإخوة، أن نرضى بما سمانا به الله عز وجل، وأن نأخذ على يد كل ظالم يسعى لشق عصا المسلمين ولتفريق صفهم ولإثارة النعرات بينهم. نقول: يكفينا ما سمانا به الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأل الله أن يؤلف بيننا وأن يجمع قلوبنا على ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وأيها بالعالم في إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احكمنا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دخلنا إخواننا في هذا اليوم في شهر شعبان، الذي كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام. فلما سألت السيدة عائشة عن كثرة صيامه في شعبان فقال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن أرفع عملي وأنا صائم. فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة، وعلمنا ذلك في هذا الشهر الذي سيسلمنا إن شاء الله تعالى إلى شهر كريم مبارك. ولا بد أن نعلم أن من أراد أن ينتفع برمضان، أراد أن يغير حاله وأن يخرج منه بحال غير الذي دخل فيه، لا بد أن يهيئ نفسه قبل ذلك بأيام طويلة. فليس رمضان بعصا سحرية تحول العاصي من أدنى درجات المعصية إلى أعلى درجات الطاعة، وإنما هو تهيئة قبل ذلك. فنغتنم هذه الأيام أيها الإخوة، ونمس الحاجة إلى توبة صادقة من المذنبين من أمثالي والمقصرين، إلى رجوع إلى الله عز وجل، وصدق كراح على بابه أن ينجينا وأن يحفظنا والمسلمين أجمعين بكثرة الصيام وكثرة الاستغفار والمسامحة وعدم إثارة الخلافات. فإن في هذا الشهر شهر يغفر الله عز وجل فيه المسلمين أجمعين إلا للمتخاصمين، كما سيأتي معنا في حديثنا عن ذلك المسلم شهر. فنغتنم هذا الشهر، ومن كان مقصرا في صلاته في عبادته في الاتجاه إلى ربه، من كان مقصرا في صلاة الفجر في جماعة، هي دعوة لنا جميعا أن نبدأ إن شاء الله تعالى هذا الشهر بما يرضي الله عز وجل عنا، عسى أن نرى لطف الله تبارك وتعالى في قادمة أيامنا. أما الأمر الثاني، كما تعلمون خلاف بسيط وقع بين بعض أبناء بلدتنا وبعض إخواننا في حركة تحرير الشام، خلاف ونزاع ومشاجرة أدت بعد ذلك إلى خلاف، نسأل الله عز وجل يلطف بنا في قادمة أيامنا. إخواننا في حركة تحرير الشام جزاهم الله خيرا، أخذوا الإخوة الذين اعتدوا والذين أثاروا ما أثاروا، أخذوهم ووضعهم مباشرة في سجن المحكمة الشرعية، ثم بعد ذلك قاموا جزاهم الله خيرا بإصدار اعتذار لأهل هذه البلدة. وينبغي علينا إن كنا عقلاء ونعلم أن الخلاف شر، ونعلم أننا جميعا في سفينة واحدة، أننا إن رأينا اعتذارا من أخ قد أخطأ أن تموت المشكلة بأرضها، فمن رأينا رأيناه بعد ذلك يتحدث عن مشكلة وقع منها اعتذار ووقع منها رجوع بعد ذلك من الذين أخطأوا، نقول إنك تثير الفتنة بين المسلمين. أي ذنب مهما عظم إذا وقع اعتذار ووقع أخذ على يد الظالم وسلم للمحكمة لينال جزاء ما اقترف كذا، هذا إن شاء الله تعالى ينبغي علينا أن نجعلنا أو نقول جميعا المشكلة قد انتهت. وهكذا شأن العقلاء الذين يرون أعداء الأمة يحيطون بهم من كل جانب، وأول متنفس لأعدائنا وأول خيط يتمسكون به وأول باب يدخلون به علينا لا سمح الله إنما هو خلافنا. فلنكن عون لإخواننا، نقول جزا الله خيرا من اعتذر، وأصبح الله عز وجل من أخطأ، وجمع الله قلوب المنطقة جميعها على ما يحب ربنا ويرضى. عندنا أيها الإخوة إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم تكريم لبنات الطالبات في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، والأسبوع الذي بعده تكريم للطلاب، فمن أحب أن يساهم معنا في التكريم فجزاه الله عنا كل خير. طبعا بفضل الله عز وجل الطالبات معهد الصابرين حازوا المرتبة الأولى على مساجد المنطقة في بعض الأشهر، هذه الدورة الشتوية بمن الله عز وجل وفضله، نكون عونا إن شاء الله تعالى لبناتنا وأبنائنا ليكونوا إن شاء الله تعالى من أهل القرآن أهل الله وخاصته، والقراءة ستكون إن شاء الله تعالى صالحة لجنة الأوقاف التي تقوم عن شؤون المساجد. أبتقوا سبكم بالي بنسا توجه الله عز وجل بقوين صالح.